إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. أم كلثوم رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صابرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. ما قلتوش هتشربوا إيه؟ أنتي هتنشدي وأنا وإسماعيل هنكون مطنطك. أني؟ شوف يا أم كلثوم، أنا تلات أرباع اللي بيغنوا بقول لهم بطلوا، يبقى لما أقول لحد يغني يبقى لازم يغني. اقعدي. ها هتسمعينا إيه؟ غني محكمة. محكمة؟ بس محكمة دي من أصعب القصائد في أشعار الغزل الصوفي. إيوة محكمة. سمعينا محكمة. بيني وبين الهوى والقلب محكمة، اليوم موعدها والحكم بعد غدي. والحكم بعد غدي. بعد غدي. بيني وبين الهوى والقلب محكمة، اليوم موعدها والحكم بعد غدي. بعد غدي وتهمتي في الهوى بالشوق محكمة، بها اعترفت بدمعي قبل خط يدي. باعترفت بدمعي قبل خط يدي. يا قاضي الحب لي في البعد مظلمة، فاحكم بوصل يرد الروح في جسدي. يا قاضي الحب لي في البعد مظلمة، فاحكم بوصل يرد الروح في جسدي. فالروح هائمة والعين حائمة، والنار دائمة والجمر في كبدي. الجمر في كبدي. بيني وبين الهوى والقلب محكمة، اليوم موعدها والحكم بعد غدي. والليل طال وشمس العدل مظلمة، وصرت وحدي غريب الأهل والبلد. الليل طال شمس العدل مظلمة، وصرت وحدي غريب الأهل والبلد، خصمي حبيبي وكل الناس لائمة، إن كنت خصمي فمن يا منيتي سندي، فمن يا منيتي سندي بيني وبين الهوى، والقلب محكمة اليوم موعدها، والحكم بعد غد. شايب بشايب، وادي عشرة بعشرة. هو ايش يا زكريا؟ هو كل حاجة عندك بالعشرة؟ ايوة حاضر. وادي ولد يقش. يه يه، واضح ان الشيخ زكريا مش شاطر في الانشاد وبس، ده شاطر في كل حاجة. واسألنا انا يا شيخ ابراهيم. بقول ايه يا شيخ زكريا، زي ما سمعت ام كلثوم عاوزين نسمع منك موال او توشيح. اكل الوزه اعمر دماغي، وتقعدوني في حته من غير سقف لحسن السقف بيكبس على نفسي، اتسلطن اغني. وسع يا جماعه، وسع يا جماعه، الوزه وصلت يا خل. ايوه، انتوا مش ملاحظين حاجه يا جماعه؟ خير. الوزه بتبص لي بصه مش هي، وانا اللي بص لي بالطريقه دي اكله اكل اكله بصوابعي العشرة دول. مش ملاحظ حاجه يا شيخ خالد؟ خير. برضو صوابعي عشرة. لحظة، انك تحبيها قوي ام كلثوم؟ فعلا مش غريبة انك تحبي بنتي مش من وسطنا، ما تعلمتش زينا. ام كلثوم بتعرف تقرا وتكتب زي واحدة، ده انا بحس اني بتعلم منها. يا سلام، للدرجة دي؟ دي بتقدر تعمل حاجات احنا ما نقدرش عليها عشان بتغني يعني. مش بس كده، دي بتقعد تنشف كلام صعب جوي لحد الفجر، والصبح تمشي 3 كيلو عشان تروح المدرسة، يومها كله شغل، وبتعمل كل ده من غير ما تحس انها لا تعبانة ولا متضايقة. وايه الغريب في كده؟ دي حاجة متعودين عليها، في ناس اتخلقت عشان تشتغل وتفعل، لكن احنا ما اتخلقناش عشان كده. ليلي يا ليلي يا ليل، الجرح ميعاده وجف دمعي وجفني من دمي عاده، لهفي على القلب في حبه او نار أقول نار، ولا هيم الفؤاد تبرح، ونبح بشكوى أهل زادوا ولا عادوا. ايه ده؟ الله يفتح عليك يا شيخ زكريا. ايه العظمه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله يخليك، ما شاء الله ما شاء الله. دمعة فرت من عينيا يا شيخ زكريا. الله يخليك، ما شاء الله. شوف يا شيخ ابراهيم، كلمتين عايز اقولهم لك قبل ما امشي. مستعجل ليه؟ احنا لسه شبعنا منك. ما انا قاعد معاك من امبارح الظهر، وده رابع ولا خامس شاي بنشربه، وبعدين انت قدامك ساعه زمن وتطلع تاذن لصلاه الفجر. ها، ناوي تعمل ايه؟ في ايه؟ في بنتك ام كلثوم. قصدك ايه يا شيخ زكريا؟ انت هتفضل قاعد في طماية الزهيرة لامتى؟ امال اروح فين؟ مصر. مصر؟ ايوه، مصر المحروسة يا شيخ ابراهيم. يا شيخ زكريا، ده كلام؟ الناس هنا عاجبهم ام كلثوم عشان عارفينها، انما لما نروح مصر مين هيعرفنا؟ هنضيع يا شيخ زكريا. ما تاخذنيش بقى يا عم الشيخ ابراهيم، الناس بتحب ام كلثوم عشان صوتها سبحان الوهاب، مش عشان عارفينها. عفارم عليك يا اسماعيل. يا جماعه، خروجنا من هنا هيبقى زي خروج السمك من مية. بنتك يا شيخ إبراهيم لو قعدت في طماي الزهيرة سنة ولا اتنين العرسان هيجروا وراها، وانت هتختار أحسن واحد فيهم وتجوزها، وبعدين تنشغل بالعيال وتوتة توتة فرقة الحدوتة. وبعدين انت لو فهمت من كلامي ان العز والجاه مستنظرك في مصر تبقى غلطان. مش فاهم. أم كلثوم يا شيخ إبراهيم موهبة من عنده، بس محتاجة تدريب وتعليم وسكة طويلة. ماني بعلمها على جد علمي، لكن العلم بحر واسع، ولما تيجي مصر هدربها أنا وغيري، وحتاخد من كل واحد فينا أحسن حاجة يعرفها. ده هتلاقيه هنا؟ طبعا لا. فكر في كلامي وشاور نفسك، وإذا احتجتني أهو سيسمعين يعرف يلاقيني. طب ما تخليكوا شوية. شوف يا شيخ إبراهيم، أنا ناوي أعمل مزيكا تملى مصر من اسكندرية لأسوان، عشان كده الأيام الجاية العود ده لازم يشتغل 24 ساعة. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، ملك الفؤاد فما عسى أن أصنع. أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع، ملك الفؤاد، ملك الفؤاد فما عسى أن أصنع. هو أنا كتب علي هنا أسمع استوانات لأبو العيلة أو أسمع أم كلثوم برضو تغني لأبو العيلة؟ معقولة مش عاجبك حس أم كلثوم؟ ده آخر يوم ليا في طماي الزهير، بعد ما أسافر وأسمع أبو العيلة ده وغني له زي ما أنتوا عاوزين. والله توحشينا يا زين. وانتو كمان. خلاص تعالي زورينا في العيد الكبير. لا انسي، تعالوا انتو، ده العيد في مصر له بهجه تانية. هقول لابويا نعيد عندكم في مصر. وانا الشيخ زكريا قال لابويا لازم نروح مصر. الشيخ زكريا مين؟ الشيخ زكريا احمد. وده عازمكم؟ عاوز نغني في مصر. باردون، اصله ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ الراجل ده بيورطكم. وهيورطنا ليه؟ انتي صوتك يمشي هنا، انما مصر دي حاجة تانية. والله أم كلثوم أحلى حس سمعته. طبعا. هو أنت سمعتي مين؟ أم كلثوم. الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن. المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم. النجمة صابرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي ومكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.